إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قالون بصلة الميم وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم، واندرج معه من اندرج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. روح بالإدغام. بالنسبة لإدغام روح على التوسط، هو من طريق الزبيري، وهذا الطريق من الكامل، وهذا طريق صحيح، ولكن قال الأزميري إن هذا الطريق ليس فيه إدغام، فلا يأتي الإدغام لروح على التوسط. وبالبحث في كتاب الكامل وجدنا أن هذا الطريق ليس فيه إدغام إلا كلمة والصاحب بالجمع، فيمتنع إدغام روح على التوسط. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأزرق بترقيق الراء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه النقاش. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلاد بالإشباع والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلت عن حمزة بترك الغنة والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلف عن حمزة بالسكت على المنفصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلاد عن حمزة بالسكت على المنفصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالون واندرج معه من اندرج. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأصبهان بالنقل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ابن ذكوان بالسكت ولم يندرج معه أحد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأزرق بالإشباع والنقل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. النقاش بالإشباع والأرحام. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. شعبة واندرج معه حفص والكسائي وخلف العاشر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. حفص بالسكت واندرج معه إدريس. طبعا الآية هنا ليس فيها أي منفصل. بالنسبة لسكت حفص لا يأتي إلا على توسط المنفصل، والتحرير وسكتا لحفص عند قصر فأهملا. يبقى إذا سكت حفص لا يأتي إلا على توسط المنفصل، طيب ليه عايز اعرف وسط المنفصل؟ سبت حفص له طريقين وهما التجريد وروضة المالكي. والتجريد ليس فيه الا توسط منفصل، وروضة المالكي ما فيهوش الا توسط ايه؟ المنفصل. عشان كده المحررين قالوا ايه؟ وسكتا لحفص عند قصر ايه؟ فهمنا. لان طبعا المعروف المد هو قصر منفصل بين حما عن خلفهم بيعتمد، يعني ظهر الطيبه فيها قصر وتوسط لحفص، فطبعا جت سكت هنا، يبقى لابد اعرف ان السكت الحفص لا ياتي الا على توسط المنفصل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام والأرحام والأرحام. حمزة بالوقف بالنقل والسكت والتحقيق على ما حققه الإمام المتولي رحمه الله والروم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. حمزة بالسكت على المتصل والوقف بالنقل فقط. لو اجتمع في أي آية مد متصل ووقفنا على كلمة أن الأرحام الإيمان، على سكت المد المتصل يتعين النقل، بدليل قال امام المتولي باضجاعها او سكت كلمه او اسالوا لحمزه وسطا بالزوائد سهله. يبقى هنا الشاهد من البيت دوت باضجاعها او سكت كلمه، كلمه دي كلمه يعني يقصد بها المد المتصل. يعني لو انا سكت على المد المتصل لحمزة وسطا بالزوائد سهل، هنا طبعا الأرحام من الزوائد، يبقى يتعين في الأرحام هنا النقل. يعني يبقى البيت الثاني بإضجاعها أو سكت كلمة أو اسألوا لحمزة وسطا بالزوائد سهل، يعني وسطا بالزوائد يعني إيه؟ المتوسط بزائد. المتوسط بزائد في حالة السكت على المد المتصل يتعين التسهيل فقط. إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا واندرج معه من اندرج. إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأصفهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أبو عمرو بالإبدال والقصر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أبو جعفر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالون بتوسط المنفصل والصلة. وآتوا اليتامى بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأزرق بالإشباع وفتح الياء. وآتوا اليتامى بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. النقاش بالإشباع. ولا تأكلوا بالسكت على المنفصل. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأزرق بتقليل الياء. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى بالإمالة والوقف بالتحقيق والتسهيل مع المد والقصر. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى بالسكت على المفصول والوقف بالتحقيق والتسهيل مع المد والقصر. وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بالتحقيق مع السكت والتسهيل مع المد والقصر. وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إدريس بالسكت على المفصول. وآتوا اليتيم أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا الضرير بالإمالة والإتباع. بالنسبة لدور الكسائي له طريقان وهما أبو جعفر النصيبي وأبو عثمان الضرير. أبو جعفر النصيبي وهو طريق الشطبية، أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي، وهذا الطريق جاء منه الإتباع وهو الإمالة اليتيمين، يبقى من هذا الطريق دائما يأتي منه الإتباع. وترك الغنة في الياء من يعمل من هذا الطريق، هو طريق مين؟ أبو عثمان الضرير. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا بتوسط البدل والفتح والتقليل. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأزرق بمد البدل والفتح والتقليل. بالنسبة للأزرق يأتي له التقليل على قصر البدن من ترخيص ابن بهيمة. إنه كان حوبا كبيرا. قالون واندرج معه من اندرج. إنه كان حوبا كبيرا. الأزرق بترقيق الراء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النقاش بإشباع المتصل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع. حمزة بالإشباع والإمالة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بالإتباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالون بالغنة وسكون الميم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النقاش بالإشباع والغنة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأصبهاني بقصر الصلة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالون بصلة الميم والغنة واندرج معه ابن كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأصبهاني بقصر الصلة والغنة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالون بتوسط الصلة مع الجنة ولم يندرج معه أحد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأصبهاني بتوسط الصلة مع الغنة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ورباع ورباع. الأزرق بإشباع الصلة والمتصل والفتح وثلاثة العارض. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ورباع ورباع. الأزرق بتقليل الياء وثلاثة العارض. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ابن ذكوان بالسك على المفصول. واندرج معه حفص. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النقاش بالسك على المفصول. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حمزة بالسكت على المفصول والإشباع والإمالة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حمزة بالإمالة والسكت على المفصول والمتصل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إدريس بالسك على المفصول والتوسط والإمالة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ابن الأخرم عن ابن ذكوان بالسكت والغنة. بالنسبة لسكت ابن الأخرم مع الغنة دليله من التحريرات وما ظن سوى نجل أخرم على غير موصول والأترك ما تلا بها. المعنى هنا أي أن السكت لا يأتي مع الغنة على السكت الخاص اللي هو أقل شيء والمفصول مع الغنة إلا من الأخرام. أما لو كان موصول زي القرآن ومسؤولة لا يمتنع له الغنة مع السكت من الأخرام. والأترك ما تلا بها أي الأسرق لم تأتي له الغنة في اللام ولا في الراء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أبو جعفر بالإخفاء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أبو جعفر بالإخفاء والغنة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون واندرج معه من اندرج. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. حمزة بالوقف بالنقل واندرج التحقيق مع قالون. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون بالصلة واندرج معه ابن كثير. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصلهان بقصر الصلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون بقصر الصلة مع الغنة واندرج معه ابن كثير. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصفهاني بقصر الصلة والغنة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون بتوسط الصلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصبهان بتوسط الصلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالون بتوسط الصلة والغنة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصفهاني بتوسط الصلة والغنة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأزرق بإشباع الصلة والنقل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ابن ذكوان بالسكت. واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. أو ما ملكت أيمانكم. حمزة على الوجه السابق بالنقل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ابن الأخرم بالسكت. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أبو جعفر بالإخفاء والصلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أبو جعفر بالإخفاء والصلة والغنة. ذلك أدنى ألا تعولوا. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى ألا تعولوا. قالون بقصر منفصل والغنة واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى ألا تعولوا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى ألا تعولوا. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى ألا تعولوا. الأزرق بإشباع المنفصل واندرج معه النقاش. ذلك أدنى ألا تعولوا. النقاش بإشباع المنفصل والغنة. ذلك أدنى ألا تعولوا. الأزرق بالإشباع في المنفصل وتقليل الياء. ذلك أدنى ألا تعولوا. حمزة بالإشباع والإمالة. ذلك أدنى حمزة بالسكت على المد المنفصل. بالنسبة لحمزة في حالة الوقف، لو وقفنا على كلمة ذلك أدنى، هنا الإبانية تحقيق وتسهيل في الهمزة. أقول ذلك أدنى وذلك أدنى. لو وقفت إيه؟ يبقى أنا لو وقفت على أدنى مع ذلك، يبقى دوت متوسط بكلمة. يبقى أنا إيه؟ أنت متوسط بإيه؟ لأن المتوسط بكلمة ومتوسط إيه؟ بحرف. طيب لو وقفنا على كلمة ذلك أدنى ألا تعولوا، حمزة له أربعة أوجه، وهم أول حاجة التحقيق ذلك أدنى ألا، الوجه الثاني ذلك أدنى ألا استحت، الوجه الثالث التسليم عن المد والقصر ذلك أدنى ألا ذلك أدنى ألا، يبقى دول أربع أوجه في حالة الوقف. ذلك أدنى ألا تعولوا. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالون واندرج معه من اندرج. وآتوا النساء صدقاتهن نحله. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأزرق واندرج معه النقاش وحمزة. صدقاتهن نحلة. حمزة بإمالة تاء التأنيث. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حمزة بالسكت على المتصل وإمالة تاء التأنيث. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. خلاد على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. على خط المد المتصل تتعين الإمالة لخلف إذا كانت إمالة خاصة، والإمالة الخاصة معروفة اللي هي مجموع قول الناظم فجأة زينب لزوج شمس. أما خلاد فله جواز، له الفتح والإمالة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأزرق بتوسط ومد البدل. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قالون من درج معه من اندرج. فكلوه هنيئا مريئا. النقاش بإشباع المتصل. فكلوه هنيئا. حمزة بإشباع المتصل والوقف بالإدغام. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأزرق بتوسط الميم. فكلوه هنيئا. حمزة على الوجه السابق والوقف بالإدغام. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأزرق بمد الميم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. النقاش بالسكت والإشباع. فكلوه هنيئا مريئا. حمزة بالسكت والوقف بالإدغام. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. حمزة بالسكت على شيء والمتصل والوقف بالإدغام. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قانون بصلة الميم واندرج معه وجه لأبي جعفر. فكلوه هنيئا مريا. أبو جعفر بالصلة والإدغام. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ابن كثير بصلة هاء الضمير والميم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالون بالإسقاط مع القصر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عمرو بقراءة قياما والإسقاط. ولا يندرج رويس لأن إسقاطه على المد فقط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قانون بصلة الميم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. البزي عن ابن كثير واندرج معه قنبل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالون بالإسقاط مع التوسط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عمرو بالإسقاط مع التوسط واندرج معه رويس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالون بالإسقاط مع التوسط وصلة الميم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. البزي بصلة الميم واندرج معه قنبل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قنبل بصلة الميم وتسهيل الثانية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. رويس بتسهيل الهمزة الثانية وإسكان الميم. ولا تؤتوا السفهاء قنبل بإبدال الثانية حرف مد مع الصلة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ابن عامر بتحقيق الهمزتين وقراءة قيما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. عاصم بقراءة قياما واندرج معه من اندرج. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. النقاش بقراءة قيما والإشباع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلاد عن حمزة بالغنة. ولا تؤتوا السفهاء الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلف عن حمزة بالسكت على المتصل وترك الغنة. الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلاد عن حمزة بالسكت على المتصل والغنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الأزرق بقراءة قيما والتسهيل. ولا تؤتوا السفهاء واكسوهم فيها واكسوهم الأزرق بالإشباع والإبدال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الأصبهاني بالتسهيل وقراءة قيما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أبو جعفر بالإبدال والصلة والتسهيل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عمرو بالإسقاط مع القصر والإبدال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عمرو بالإسقاط مع التوسط وإبدال الهمس. بالنسبة للرويس إذا قرأ بالإسقاط تعين الوصل ما بين السورتين والمد يأتي له الإسقاط على التوسط وإثبات الهاء وقفا في كلمة عم، والدليل وصل لرويس مد عم فقط بها بحذف. بحذف هنا المقصود به الإسقاط. الفرش في كلمة قياما. كن أبا نافع وابن عامر قيما والباقون قياما. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قالون واندرج معه من اندرج. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أبو عمرو بالإبدال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعقوب بضم هاء إليهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أبو جعفر بالإبدال والصلة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الأصبهاني بالنقل والإبدال والقصر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح تدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعقوب بتوسط المنفصل وضم هاء إليهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإبدال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قالون بصلة الميم مع التوسط. وابتلوا اليتامى حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الأصبهان بتوسط المنفصل والنقل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الأزرق بثلاثة البدل مع فتح اليتامى. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا قالوا النقاش بإشباع المنفصل والتحقيق. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. النقاش بالسكت على المفصول. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الأزرق بتقليل الياء وثلاثة البدل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلف عن حمزة بالإمالة والإشباع. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلاب عن حمزة بالإمالة والإشباع. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة والتوسط، واندرج معه خلف العاشر. وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إدريس بالسكت على المفصول. وابتلوا اليتيم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بالإتباع. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالون واندرج معه من اندرج. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأزرق بالإبدال وتفخيم الراء واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأزرق بترقيق الراء والإبدال. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالون واندرج معه من اندرج. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. حمزة بضم الهاء واندرج معه يعقوب. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الأصفهاني بقصر الصلة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالون بتوسط الصلة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الأصفهاني بتوسط الصلة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الأزرق بالإشباع. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. حمزة بالسكت وضم الهاء. وكفى بالله حسيبا. قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله حسيبا. الأزرق بالتقليل. وكفى بالله حسيبا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قالون واندرج معه من اندرج. مما قل منه أو كثر. ابن كثير بصلة هاء الضمير. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ابن كثير بصلة هاء الضمير. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. الأزرق بالإشباع والنقل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. الأصبهان بالنقل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. النقاش بالسكت واندرج معه حمزة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. حمزة بالسكت على أل والمد المتصل. نصيبا مفروضا. الجميع. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. الوكيل فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قالون واندرج معه من اندرج. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الأزرق بتقليل الياء. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عمرو بتقليل القربى. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حمزة بالإمالة. واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتيم والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بالإتباع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالون واندرج معه من اندرج. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعقوب بضم الهاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلف خلاد عن حمزة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حمزة بالإمالة وضم الهاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أبو جعفر بالإخفاء والصلة. كلمة ضعافا بالنسبة لخلاد يوجد هنا تحريف. قال الناظم وإن تسكتن في ساكن غير أل وشيء فلست لخلاد ضعافا مميلا. بقى عشان أأتي بالإمالة في كلمة ضعيفا لابد منين مستعد على أل وشيء. طيب فلو أنا وسطت شيء وسكت على أل هل تأتي الإمالة؟ تأتي الإمالة ضعيفا سواء سكت على أل وشيء أو وسطت. ابن بليمة من تلخيص العبارات طبعا بيسقط على أل ويوسط شيء وله الإمالة في كلمة ضعيفا. وأطلق الوجهين في كلمة ضعيفا صاحب التيسير، قال صاحب التيسير في الفتح آخذ، وصاحب التيسير قال قال كذلك في المفردات الداني قرأت بالفتح على أبي الفتح وعلى أبي الحسن بالوجهين، أي الفتح والإمالة. معروف طريق خلاد من الشطبية اللي هو طريقه مين؟ طريق أبو الفتح. والتبصرة فيها الفتح والإمالة، والتبصرة فيها السكت على أل وتوسط شيء، فالسكت على أل وتوسط إيه؟ شيء، وفيها ترك إيه؟ السكت. وكذلك التذكرة فيها السكت على أل وتوسط شيء. وقال صاحب التذكرة وأنا آخذ بالوجهين كما قرأت، أي الفتح وإيه؟ والإمالة. التبصرة فيها السكت على أل وتوسط شيء وعدم السكت إيه؟ لخلاد. يبقى نستنتج من هذه الطرق الإمالة على سكت أل وشيء من طريق أبي الحسن من الشطبية، والفتح من طريق أبو الفتح، والإمالة تأتي على السكت على أل وتوسط شيء من تلخيص ابن بليمة والتذكرة، ويأتي كذلك الفتح. أما على ترك السكت لنا الوجهان كذلك من التبصرة، الفتح والإمالة، والفتح كذلك يأتي من طريق أبو الفتح من التيسير. أن خلاد بيسكت على أل ويوسط شيء يبقى يأتي له الإمالة في إيه؟ في ضعافا، ويأتي له الفتح. طبعا منين الفتح؟ يكون من التبصرة، مسكت على أل ووسط شيء يبقى ليا في ضعفا إيه؟ ليا الوجهان. منين؟ يبقى الفتح من التبصرة، والإمالة منين؟ من تلخيص العبارات اللي هو ابن بليمة. طيب لو أنا سكت على أل وشيء، طبعا إحنا عارفين طريق الشطبية لخلاد أبو الفتح فارس، وهذا الطريق ليس فيه سكت وفيه الفتح. وطريق أبو الحسن، طريق أبو الحسن الداني قال على طريق أبو الحسن بالوجهين، أي الفتح والإمالة، وهذا الطريق فيه سكت على أل وشيء. طب لو سكت عن مفصول لا يأتي إلا الفتح، لو سكت عن مد المنفصل أو المتصل لا يأتي إلا الفتح. بالنسبة الكلام دوت كله لمين؟ لخلاد. أعيد البيت ثاني، وإن تسكتا في ساكن غير أل وشيء فلست بخلاد ضعافا مميلا. وأنا وضحت هذا البيت من الطرق، ومن أراد الاستفادة فليرجع إلى كتاب النشر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هارون واندرج معه من اندرج. وسيصلون سعيرا. ابن عامر واندرج معه شعبة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم الأكوان بالسكت على المفصول. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حفص بالسكت على المفصول. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلاب عن حمزة بالإمالة واندرج معه إبليس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلاب عن حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أبو عثمان الضرير بالإتباع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. الأزرق بفتح الياء والنقل وتغليظ اللام وترقيق وتفخيم الراء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأصبهاني بالنقل والإبدال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أبو عمرو بالعطف على الأصبهاني بتحقيق النقل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. الأزرق بتقليل الياء وتغليظ اللام والترقيق والتفخيم في الراء. يوصيكم الله في أولادكم. قالون واندرج معه من اندرج. يوصيكم الله في أولادكم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يوصيكم الله في بالإشباع. الإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم. حمزة بالنقل والإدغام. يوصيكم الله في أولادكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. للذكر مثل حظ الأنثيين. قارون من درج معه من اندرج. للذكر مثل حظ الأنثيين. غرش بالنقل من الطريقين واندرج معه حمزة. للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قالون بالرفع واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. وإن كانت واحدة فلها النصف. ابن كثير بالنصب واندرج معه من اندرج. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الأزرق بالرفع والإشباع. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. حمزة بالسكت على المتصل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قالون واندرج معه من اندرج. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالون واندرج معه من اندرج. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الكسائي بقراءة أمه وتوسط المنفصل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلاد عن حمزة بإشباع المنفصل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلاد عن حمزة بالسكت على المنفصل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلف عن حمزة بترك الغنة وإشباع المنفصل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلف عن حمزة بالسكت على المنفصل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالون بالغنة واندرج معه الحلواني عن هشام وأبو عمرو ويعقوب. الغنة الحفص تمتنع على القصر لأن الغنة الحفص تأتي على التوسط من كتاب الوجيز، أما بالنسبة من كتاب الكامل لا تأتي لأن حفص من الكامل ليس له قصر محض وله التوسط. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ابن كثير بالغنة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالون بالغنة مع التوسط واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وحفص من كتاب الوجيز ويعقوب على التوسط. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. النقاش بالإشباع والغنة. والأزرق ما تلا بها، أي بالغنة، وهذا جزء من التحرير. ودليل الغنة: وأدغن بلا غنة في لام ورى وهي لغير صحبة أيضا ترى. معروفة أن الغنة تمتنع لصحبة، صحبة زي ما عارفين اللي هو حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة والأزرق، تمتنع لهم الغنة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالون واندرج معه من اندرج. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الكسائي بتوسط المنفصل. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حمزة بإشباع المنفصل. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حمزة بالسكت على المنفصل. من بعد وصيتي قالون واندرج معه من اندرج من بعد وصية يوصي بها أو دين قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج من بعد وصية يوصي بها أو دين الأزرق بالإشباع واندرج معه خلاد من بعد وصية يوصي بها خلاد عن حمزة بالسكت على المنفصل من بعد وصية يوصى بها أو دين ابن كثير بالقصر واندرج معه الحلواني عن هشام من بعد وصية يوصى بها ابن عامر بالتوسط واندرج معه شعبة من بعد وصية يوصى بها أو دين النقاش بالإشباع من بعد وصية يوصي بها بالإشباع من بعد وصية يوصي بها أو دين خلف عن حمزة بالسكت على المنفصل من بعد وصية يوصي بها أو دين أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المنفصل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قالون واندرج معه من اندرج آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الأصبهاني بالصلة مع القصر آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الأصبهاني بالتوسط آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ابن ذكوان بالسكت على المنفصول واندرج معه حفص وإدريس آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قالون بصلة ميم الجمع مع التوسط آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الأزرق بإشباع المتصل وإشباع الصلة وقصر البدل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون نفعا. النقاش واندرج معه حمزة. آبا النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأزرق بتوسط ومد البدل. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حمزة بالسكت على المتصل والمفصول. فريضة من الله. الجميع. إن الله كان عليما حكيما. الجميع. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب. أيهم ده مفصول وفريضة تاء التأنيث، يبقى اجتمع في الآية مد متصل ومفصول وتاء تأنيث. بالنسبة لحمزة على ترك السكت خلاد له في فريضة ناوي الفتح والإمامة، أقول فريضة وفريضة على سكت المفصول. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب على سكت المفصول، ليا فريضة لحمزة فتح وإمالة، أقول فريضة وفريضة. أما لو سكت عن مد المتصل آباؤكم وأبناؤكم، لو سكت عن مد المتصل والمفصول ليه في كلمة فريضة وجهان وهما الفتح والإمالة، أقول فريضة وفريضة. طبعا فريضة دي إمالة إيه؟ عامة مش خاصة، يبقى لينا فيها الوجهان فتح وإمالة. طب لو قد خاصة، لو الإمالة خاصة تتعين الإمالة الخلف ويروح معاك خلاد ثم جيب الفتح الخلادي.